أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام قال وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وقساوستهم فقلت كذا كذا قال لا تفعل. ويأتي الحديث الإنسان كيف ينطق به لكن الرسول نطق، لو أن امرأة وجدت بزوجها قرحة تسيل كذا وكذا فلعقته فلن توفيه حقه. وهنا نقول أيها الإخوة، ما هي الزوجة وما هو الزوج؟ امرأة في بيت أبيها أحوج ما تكون إلى زوج، أشد حاجتها من أبيها وأمها وأخيها وأختها، لأنها عارية وفي حاجة إلى لباس يقيها ويسترها، وليس عند أحد في بيتها من يملك هذا اللباس. فيأتي هذا الخاطب ويأتي هذا الزوج ويأتي باللباس الجميل الوفير ويضفيه عليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ثم يأخذها ويأويها إلى بيتها بعد أن كانت فردا من أفراد أسرتها، أصبحت ملكة متوجة على ملك الزوجية، ثم هو كفيلها في مطعمها وملبسها وحفاظا عليها من أعدائها في نفسها وعرضها ومالها وولدها، وأصبحت كالجوهرة في صندوقه. ما الذي فعلت المرأة للرجل؟ هل فعلت المرأة للرجل واحدة من هذه؟ هل آوته؟ هل أطعمته؟ هل كسته؟ ونقول يا إخوة تتمة لتلك المقارنة، الله سبحانه وتعالى بين لنا في مقارنة أو معادلة بين الرجال والنساء، فقال سبحانه الرجال قوامون على النساء، وهي قوامة حماية ورعاية وليست قوامة سلطة وقهر وغلبة. غالب النساء مغلوب، يجي إنسان بلحية وعضلاته يشطر على طفل صغير ويقول غلبته، يجب أن يستحي من هذا. الرجال قوامون على النساء، ولم يقتصر النص القرآني الكريم على الحكم بالقوامة، ولكن حكم معلل. ليش قوامون؟ قال بما إيش؟ فضل الله، فضل الله بعضهم على بعض. والمرأة تعتقد وتعلم بأن الرجولة فضيلة مستقلة، وتعلم بأن الأنوثة في كفة ميزان الرجولة مرجوح، ولذا تحاول أن تكمل من نقائصها مكملات خارجية، كما كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول من إحساس المرأة بنقصها في ذاتها تأتي بالأصباغ التي تعدل في شكلها لترقى إلى مستوى يرضي زوجها، وما ذاك إلا إحساسا منها بأنها ليست معادلة للرجل. ما الحسن إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. أما الرجل بذاته فرجولته مكملة له وليس في حاجة إلى الأصباغ. اللهم إلا بعض إيش؟ إيش تقولوا؟ سلسلة ذهب وحمرة على الشفا، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه الطب النبوي ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين قال أخبرنا أبو طاهر المبارك بن أبي المعالي بن المعطوش رحمه الله بقراءة عليه ببغداد قلت له أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أخرجه البخاري عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك ورواه غير بشر بن خالد عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام المقدسي رحمه الله تعالى قال ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين أي وتشديد البلاء على الصالحين وقول تشديد البلاء على الأنبياء تشديد البلاء على الصالحين أي أن البلاء لمن هو أقرب إلى الله عز وجل يكون أشد بحسب القرب ليكون ثوابه عند الله أعظم ومقامه أعلى وأرفع لأن المقصود من البلاء تكميل درجاتهم ورفعة منازلهم عند الله لما خصوا به من قوة اليقين وقوة الإيمان ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث لاحقا أن أشد الأنبياء أشد الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يعني كلما قويت المكانة والمنزلة يشتد البلاء ليكون ثوابه أعلى ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أرفع لأن الأنبياء والصالحين من أتباعهم مقامهم في البلاء مقام صبر واحتساب ورضا وإقبال على الله سبحانه وتعالى فتعلو بذلك درجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى وهذا المقام يدعونا إلى أن نستحضر أن البلاء وإن كان ظاهره يحمل الأذى و الضرر ونحو ذلك إلا أنه في طياته فوائد عظيمة ومنافع كبيرة جدا وثمار عالية رفيعة ذكرها العلماء وأشاروا إليها في مواطن والإمام بن رجب رحمه الله في شرحه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في رسالة مفردة حديث احفظ الله يحفظك تحدث في آخرها حديثا لطيفا نافعا مفيدا في هذا الباب ذكر فيه نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها وأشير إلى ما ذكر رحمه الله باختصار لعظيم فائدته وكبير منفعته قال فمنها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها، ومنها تذكر العبد، ومنها أنها تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله، ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها، ومنها انكسار العبد لله وذله له، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد البلاء. ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم جدا. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن؟ فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. هذا خلاصة ما ذكره الإمام بن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفوائد البلايا وحكمها. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر شدة المرض والوجع الذي يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها قالت في هذا الحديث: ما رأيت الوجع، المراد بالوجع المرض، على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا فيما سبق أنه كلما شد الوجع عظم الأجر، وأيضا كلما طالت مدته أيضا عظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء والصالحين من عباد الله لا يتلقون هذه الأوجاع والبلايا بالجزع والسخط، بل يتلقونها بالرضا والصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن المجد الحربي رحمه الله قراءة عليه، قيل له: أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه؟ قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ورواه شعبة بن الحجاج وحماد عن عاصم، خرجه الترمذي بنحوه عن قتيبة عن حماد، وقال: حديث حسن صحيح. أورد رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء، أي أكثر بلاء وأصعب في حصول البلاء لهم. والمراد بالبلاء المحن والمصائب. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. الأمثل فالأمثل أي في الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا يفيد أن من يفيد ويدل على أن من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد، وذلك ليكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا قال في هذا الحديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، أي قوة وضعفة. فإن كان في دينه صلابة أي قوة، زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة أي ضعف ولين خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، وهذه ثمرة البلاء والمقصد منه، المقصد من التمحيص وتكفير الخطايا حتى إن المبتلى يخرج وليس عليه خطيئة، أي تحت عنها خطايا مثل ما مر وسيأتي، كما يتحت ورق الشجر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح سبط حسين بن عبد الملك بن منده رحمه الله، قال أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر، قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، قال حدثنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فقلت: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. قال: هذا على شرط مسلم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك. موعوك أي أصابته وعكة، والوعكة هي أذى الحمى ووجعها الشديد، والحمى هي ارتفاع الحرارة والسخونة في الجسم، وإذا اشتد ارتفاعها يكون المرء في شدة عظيمة ومعاناة شديدة. فدخل أبو سعيد رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، أي في شدة وجع الحمى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. فقلت: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ لأنه رأى هذا الذي في النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الأنبياء ثم الصالحون. وهذا السؤال تولد عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بحسب الحال والموقف الذي يراه في النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وخيرهم عند الله جل وعلا. قال: الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله أي حقيقة، أو يقتله مبالغة من شدة الجهد والنحول والإعياء، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. السر في هذا الفرح هو استشعارهم ما يكون في البلاء من حط للذنوب والأوزار، ولهذا حظهم من البلاء عظيم، حظهم من البلاء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيأتي عند المصنف: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقر القرشي رحمه الله، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني، قال أخبرنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن الشاهد بدمشق، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف عن حاجب بن أركين الفرغاني، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال حدثنا الحسن بن عبد الله، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثوب، فقلت: يا رسول الله، إنها عليك لشديدة. فقال إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم لا يبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب أو بالرخاء. رواه ابن ماجه بنحوه من حديث هشام. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد في رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فيقول وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة. وهذا الصنيع من السنة، وضع اليد على المريض إما على ناصيته أو على يده، لأن هذا الصنيع أولا فيها مؤانسة للمريض من جهة، وفي من جهة أخرى استشعار بحجم التعب، لأن إذا وضعت اليد ورأيت أن الحرارة حرارة الجسم مثلا شديدة وسخونته مرتفعة تشعر بشدة المعاناة التي عليها المريض، وهذا الشعور يحرك في النفس العاطفة والرحمة ويحرك الدعاء ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثياب، من فوق الثياب يعني اتضح شدة الحمى التي الحرارة الحرارة والسخونة سخونة البدن. فقلت يا رسول الله إنها عليك لشديدة. فقال إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر، يضاعف علينا البلاء كما يضاعف علينا الأجر. قد تقدم معنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكما يضاعف لهم الأجر يضاعف البلاء. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها. العباء يجوبها أي يخرقها، يقطعها من وسطها ويلبسها، يعني من شدة الحاجة وقلة ذات اليد. وهذا يدل على هوان الدنيا على الله، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإلا لو كان شأنها عظيما لا أعطاها أنبياءه وأصفياءه وخصهم بها. قال وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب الذي طال انتظاره له، أو بالرخاء أي النعمة والعطية. وهذا كله ناشئ من النظر إلى الأجر والثمار المترتبة على ذلك، ليس محبة للبلاء من حيث هو، ولكن محبة لما يترتب عليه من خيرات عظيمة وفوائد عميمة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر القرشي رحمه الله قال أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة عليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا جدي إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فلمسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال إني أوعك وعك رجلين منكم قلت ذاك بأن لك أجرين صحيح أخرجه البخاري ومسلم معناه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. وعرفنا أن الوعكة والمراد بها اشتداد الحمى والحرارة. فمسسته في بعض الرواية فلمسته بعض الروايات فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا إنك لا توعك وعكا شديدا أي الحرارة وشدة الحمى ظاهر شدتها من وضع اليد. تقدم أنه شعر بذلك من وراء الثياب من شدة الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك وعك رجلين منكم وعك رجلين منكم. وهذا فيه أن الأنبياء والصالحين يشدد عليهم في الوجع لينال أعلى درجات الصبر لينال أعلى درجات الصبر لأن الصبر درجات. وأعلى درجات الصبر الصبر على البلاء الشديد والمعاناة الشديدة. وهذا لا يكون إلا لمن في دين الصلابة أي قوة وشدة. قال إني أوعك وعك رجلين منكم. قلت ذاك بأن لك أجرين. قال أجل كما جاء في مصدر الحديث البخاري ومسلم. الحديث هنا فيها عند المصنف هنا في نقص ربما يكون ساقط من النسخ أو كذا فتتمته في الصحيحين. قال أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها كما تحط الشجرة ورقها. فهذا الشدة في البلاء هو حط للسيئات والأوزار كما تحط الشجرة ورقها. فما يصيب العبد هذه ثماره وهذه آثاره. فإذا استشعر ذلك يفرح العبد بهذا الجانب هذا المعنى الذي هو أنها حط للأوزار وتمحيص بإذن الله. فإذا صحب ذلك احتسابا وصبرا ورضا ونحو ذلك كان بابا آخر من باب الثواب ورفعة الدرجات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال إنك توعك قال أجل إني قال إني أوعك وعك رجلين في جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجد من الألم ولا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. أما إذا كان على وجه التسخط وإظهار الجزع فإنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي رحمه الله قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو عامر العقلي قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة رضي الله عنها قالت عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حر الحمى فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله فأذهب عنك هذا. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم هذا حديث فاطمة رضي الله عنها في عيادتها للنبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حر الحمى الذي هي الوعكة شدة حر الحمى. فكان يخفف عنه هذا الحر بوضع قربة من الماء فيها الماء البارد ويقطر عليه هذا الماء يخفف عنه هذه الحرارة وشدة الحرارة. فالماء البارد يقطر عليه شيئا فشيئا يخفف عنه هذه الحرارة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا بمعنى الأحاديث المتقدمة. نعم. قال رحمه الله: ذكر بلاء أيوب عليه السلام. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر، قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله سمويه، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: أخبرنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه 18 سنة أو شهرا، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وكان يخرج لحاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحي إلى أيوب في مكانه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله عليه السلام هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندراني، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. قال: هذا حديث غريب صحيح، ورجال إسناده ثقات، ورواه الإمام محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن الحكم، وقال 18 سنة في الموضعين بغير شك. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر بلاء أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام ذكر الله عز وجل البلاء الذي أصابه وأشار إليه في مواطن من القرآن، في سورة الأنبياء وفي سورة صاد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الضر الذي أصابه والبلاء الذي أصابه طالت مدته كما جاء في هذا الحديث، ويحسن بعض أهل العلم أن مدته طالت إلى 18 سنة، ورفضه القريب والبعيد إلا بعض خواص إخوانه وزوجته، ومكث على ذلك مدة عظيمة، حتى إن هذين اللذين كما جاء في هذا الحديث وهما من أخص إخواني، أحدهما قال مما رأى من طول البلاء، قال: تعلم أن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين؟ فتساءل صاحبه وقال: هو في هذه المدة الطويلة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فبقي هذا التساؤل في نفسيهما. فلما أتي أيوب ذكر أحدهما ذلك له، قال: ما أدري ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، يعني في مقام خصومة ونزاع ولجج، فيكره ذلك عليه السلام فيذهب ويكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق، ما يريد أن يذكر الله إلا في تسبيح وتهليل وحمد وذكر لله عز وجل، لا في مقام لجج وخصومة ونحو ذلك. ثم لما أراد الله عز وجل أن يكشف عنها الضر، كان في مكان فأمره أن يركض أي الأرض برجله فنبع الماء البارد، فأمر أن يغتسل من هذا الماء ويشرب، هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل ما كان يجد من البلاء ورجع إلى أحسن ما يكون، حتى إن امرأته لما أقبل ما عرفته لأنه تحول مفاجئ من بلاء شديد إلى صحة وعافية تامة، والله على كل شيء قدير، يعني التحول من مرض شديد إلى صحة يكون في المعتاد في تدرج، لكن هذا في لحظة واحدة تتحول هذا التحول. فاندهشت امرأته لما لقيته، قالت: ما رأيت نبي الله داود، ما رأيت أشبه بك منه، ما عرفته، ما جزمت أنه هو، لأن التحول كان مفاجئا سريعا، فقال: إني أنا هو. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، الأندر ويقال له البيدر أيضا، هو الموضع الذي يداس فيه القمح والشعير، فكان لهم يعني مساحة من الأرض فيها القمح وفيها الشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب، والأخرى أفرغت في الآخر الفضة، يعني إكراما من الله سبحانه وتعالى له. هذا يحسنه بعض أهل العلم، والمصنف قال: هذا حديث غريب صحيح. ورأيت الحافظ بن كثير في البداية والنهاية أورد الحديث وقال: غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا، الأشبه أن يكون موقوفا أي على أنس بن مالك رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال: أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر. قال: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. هذه الترجمة فيها إشارة إلى معنى عظيم جدا في باب البلاء، أن البلاء لا يكون للمؤمن عن سخط وغضب وانتقام، وإنما هو محبة. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكر المصنف: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. ففيه أن الابتلاء ينشأ من محبة، الابتلاء يكون من محبة، محبة لله عز وجل للمبتلى من عباده الصالحين، ليرفع بالبلاء درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى حال المبتلين مع البلاء فهم على درجات، منهم من يصبر، ومنهم من يسخط، ومنهم من يجزع، ومنهم من يتطاول على مقام القدر والقضاء، وربما بعضهم يتجرع على وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم أو نحو ذلك. ولهذا يفيد هذا الحديث فائدة عظيمة،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن الحمى والمرض يكونان طهورا للمؤمن. عطف المرض على الحمى هو من عطف العام على الخاص، لأن الحمى هي من الأمراض ومن شديدها، وقوله يكونان طهورا للمؤمن أي فيهما تطهير له وتمحيص وتكفير لسيئاته. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا يستفاد منه أن هذا من السنة، أن المريض يذكر بأن المرض طهارة له وتنقية. ومر معنا أن السلف رضي الله عنهم إذا شفي الواحد منهم من مرضه قالوا له: ليهنك الطهر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس أي لا شدة عليك ولا أذى. ومعنى طهور هذا من باب الإخبار والتفاؤل. فماذا قال الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فلم يكن عنده صبر ولا احتساب، بل كان عنده جزع. فقال هذا الذي قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي شأنها كما ظننت وكما اعتقدت. جاء في رواية عند الطبراني للحديث: فما أمسى من الغد إلا ميتا، فما أمسى من الغد إلا ميتا. ولهذا المؤمن ينبغي أن يتعامل مع المرض إذا ابتلي به في ضوء هدايات الإيمان، فإنها والله بركة عليه، بركة عظيمة جدا. ينظر إلى ماذا يهديه الإيمان، ويتجنب ما سوى ذلك من جزع أو تسخط أو شكاية إلى الخلق أو غير ذلك من الأمور. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت. هذا على ظاهره أتت الحمى أي حقيقة، وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. والأصل في مثل هذه الأخبار أن تمر كما جاءت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا يقول قائل في هذا المقام كيف تتكلم أو كيف كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فاستأذنت فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم الدم، وهذه كنية للحمى. فقال عليه الصلاة والسلام: أتهدين إلى أهل قباء، أي تهتدين، أتهتدين؟ في رواية قال: تذهبين إلى أهل قباء. قالت: نعم. هذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى أهل قباء، أرسلها إلى أهل قباء، لم يرسلها لهم إيذاء لهم وإضرارا بهم ونحو ذلك، وإنما أرسلها لهم لتكون كفارة لهم، لتكون كفارة لهم. فقالت: نعم. فأتتهم فحموا، أي أصابتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فاشتكوا إليه، أي شدة الحمى. لم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور. اشتكوا إليه وقالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى، يعني إنها شديدة. وهذا إخبار بشدة الحمى، وهو يتضمن معنى الاسترشاد، ولم يكن على وجه التسخط، تضمن معنى الإرشاد ولم يكن على وجه التسخط. ولهذا لم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور لهم. ولهذا قال إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشف عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا، أي تصبرون على شدتها إلى أن تذهب وتكون طهور لكم وتمحيص. قالوا بل تكون لنا طهورا، وهذا من فضلهم وعظيم مكانتهم، وأيضا من إرادة الخير بهم، لأنه مر معنا في الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه. قال وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. قال لا أعلم فيهم جرحا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصرع صرعة من مرض، أي يشتد به المرض فيصل به إلى الإغماء ويكون شدة المرض عليه عظيمة، إلا بعثه الله، إلا بعث منها، أي هذه الصرعة قام منها طاهرا. طاهرا أي يمشي وليس عليه خطيئة من التنقية والتمحيص. وهذا الحديث يفيد أن البلاء كلما اشتد عظمت الطهارة بشدته وعظمت التنقية بشدته، حتى إن البلاء كما تقدم لا يزال بالمؤمن إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه خطيئة بهذا التمحيص الذي كان له بمرضه والتطهير. قال ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال أبشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار. حظه من النار لأنها كما تقدم يكفر بها أو تكفر بها خطاياه ويطهر بها من ذنوبه، ولا يزال به البلاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، فينجو من عذاب النار، ينجو من عذاب النار. والنجاة من عذاب النار لا بد أن يكون فيه تطهر من موجبات دخولها، والتطهر من موجبات دخول النار هو بأمور ثلاثة: بالتوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها وتمحوه، وبالحسنات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وبالمصائب فإن المصائب مكفرات. وهذه كما يصفها ابن القيم هذه الثلاث، هذه أنهر في الدنيا، من تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن الحمى حظ المؤمن من النار لأنها تطهر المؤمن، تطهر المؤمن من الذنوب التي ارتكبها وهي من موجبات دخول النار. وأورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال أبشر، ومرنا معنا نظير هذا، والمريض يحسن بمن يزوره أن يأتي بهذه الكلمة الجميلة في أول حديثه معه، أبشر. هذه الكلمة مؤنسة وعظيمة، ثم يتبعها بوجه من وجوه البشارة، لأن المريض له بشارات في هذا المرض فيذكر بها حتى يسلو وتطمئن نفسه ويرتاح فؤاده ويأنس بذلك، فيقال له أبشر، ثم يذكر بوجه من الوجوه التي فيها بشارة له. قال فإن الله يقول هي ناري، يعني الحمى. وهذه الإضافة، إضافة الحمى، قال هي ناري إضافتها إلى الله، إشارة إلى أنها لطف رحمة، أنها لطف رحمة. ولهذا في الطاعون لما ذكره النبي كما في حديث عائشة قال إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده ورحمة للمؤمنين. فالمصائب هي رحمة للمؤمن من جهة أنها تنقيه وتطهره من دنس الذنوب. قال هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. حظه أي نصيبه من النار يوم القيامة، أي بسبب ما اقترف من الذنوب، فتكون ممحصة له، مطهرة، مكفرة لخطاياه، فتكون هذه الحمى التي أصابته سببا لنجاته من عذاب النار يوم القيامة. قال ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجر الأرز كمثل شجر الأرز لا تهتز حتى تستحصد. صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. المراد بقوله مثل المؤمن ومثل المنافق أي عند المصيبة والمرض وشدة الوجع، فما هي حال المؤمن مع المرض، وما هي حال المنافق. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل خامة الزرع. خامة الزرع هو الزرع الرطب، خامة الزرع الرطبة من النبات. لا تزال الريح تميله، لا تزال الريح تميله. نلاحظ لما ننظر إلى خامات الزرع النبات الرطب، إذا جاءت الرياح يميل قليلا ثم إذا انتهت الرياح رجع كما كان، نفس وقوفه الأول، فإمالة الريح له لمدة يسيرة ثم يرجع كما كان. فالمؤمن لا يزال يصيبه البلاء، قال ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء كالشان في خامة الزرع في إمالة الريح لها، لكن لا يؤثر على على هذا الزرع بشيء. قالوا ومثل المنافق كمثل شجر الأرز. شجر الأرز يمتد في السماء وهو يعني صلب وقوي ولا تميله الرياح، لكن إذا لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تهتز حتى تستحصد، فالريح لا تميله مثل خامة الزرع، لكن تأتيها الريح العاصف فتقلعه، فتقلعه من الأرض جملة واحدة. فهذا فيه الفرق بين المؤمن والمنافق في البلاء. هذا الحديث أفرد فيه الحافظ بن رجب رسالة جميلة جدا سماها غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. قال رحمه الله: ضرب صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده بخامة الزرع التي تفيئها الريح يمنة ويسرى، ومثل المنافق والفاجر بالأرز وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها الرياح ولا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريحا عاصفا فتقتلعها من الأرض دفعة واحدة. قال وفي رواية: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. قال: لا أعلم له علة. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية يقصد في رواية أي في حديث، والحديث تقدم معنا. قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك. الوعك كما تقدم هو شدة الحمى وشدة الوجع. حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. والحمى حرارة شديدة وتتعب المؤمن ويتألم منها ويشتد وجعه بسببها، لكنها لها ثمرة وهي أنها تذهب الخبث، تذهب الخبث وتكون طهارة للعبد وتمحيصا وتطهيرا له من ذنوبه وخطاياه. قال: ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر بقراءة عليه بأصبهان، قلت له: أخبرتكم فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية؟ فأقر به. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران أبي بكر قال: حدثني عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. أخرجه البخاري ومسلم. قال: عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها طيف، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: أصبر ولا حساب علي. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن عمرو بمعنى، ورجاله على شرط مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء. هذا فيه أن الصبر على البلاء تنال به الجنة وتنال به الدرجة العالية فيها، بل إن في الجنة منازل عالية لا تنال إلا بهذا، لا تنال إلا بالصبر على البلاء، لا تنال بالعبادات المعروفة، وإنما تنال بصبر عظيم من العبد على البلاء. وبهذا يعلم أن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين العالية الرفيعة. أورد رحمه الله هذا الحديث عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها صلوات الله وسلامه عليه، أي فصارت تصرع لكنها لا تتكشف بهذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة. فهذه المرأة معها إيمان وصدق، معها دين وحياء ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وحشمة، وأيضا معها هذه الشدة والبلاء، وهو ما أصابها من صرع كان يؤرقها ويقلقها. فجاءت طالبة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن يكشف ما بها من ضر، وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء. فأرشدها وخيرها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك، ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء وتكون العاقبة الجنة، أو أن يدعو الله عز وجل لها وينكشف ما بها من ضر. فاختارت حسن العاقبة وجميل المآب، وأن تكون من أهل الجنة بضمانة الرسول عليه الصلاة والسلام إن صبرت. اختارت الصبر رضي الله عنها، لكن كان يؤرقها التكشف، تكشف بعض عورتها عندما تصرع ينكشف بعض، إما طرف قدمها أو شيء من هذا الأمور اليسيرة القليلة، مع أنها بهذا التكشف في مثل هذه الحال معذورة، لأنها مريضة وليست مختارة ولا راضية بذلك. ومع ذلك من شدة حيائها وقوة إيمانها جعلها تقلق أشد القلق من هذا التكشف، واختارت الصبر رضي الله عنها ولها الجنة، إلا أنها قالت: إني أتكشف، يعني هذا ما يمكن أن أصبر عليه، فكان يؤرقها جدا، لا أتمكن من الصبر عليه، وإن كان واقعا من غير اختيار منها. فدعا عليه الصلاة والسلام لها ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف. أقول بهذه المناسبة، ما أحوج المرأة المسلمة فعلا إلى أن تقبل على الله بالدعاء صادقة ملتجئة إلى الله أن يعيدها من التكشف؟ وفي الدعاء الماثور: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الحاصل أن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياة. قالت: يا رسول الله، إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليها فيه، كان تكشفا يؤرقها ويقلقها. إذا كانت هذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمها من صفة، فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها، مظهرة مفاتنها، مبرزة جمالها بطوعها واختيارها، غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا بإيمان، تسمع آيات الله وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد، فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر. هذه المرأة التي هي من أهل الجنة تعد مثالا ينبغي لكل مؤمنة أن تقف مع هذا المثال العظيم متأملة ومتدبرة وتأخذ منها قدوة. وإذا وفقت المرأة لأخذ القدوة منها فالمآل الجنة، صبرت مثلها واحتسبت وحافظت على حشمتها وسترها، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تفوز بالجنة والعاقبة الجنة. الشاهد أن من هذا الحديث لهذه الترجمة ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء، أن هذه المرأة لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الدعاء والصبر، الدعاء ثمرته العافية من هذا المرض والصبر ثمرته الجنة، اختارت رضي الله عنها الصبر، قالت أصبر فصبرت فكانت هذه عاقبتها. ولهذا فيما بعد لما أراد أن يعرف بها ابن عباس رضي الله عنه قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لها إن صبرت الجنة، وصبرت فكان هذا لها فوز عظيم. وينبغي على المرأة المؤمنة أن تتخذ منها قدوة لها في هذا الباب العظيم، باب الصبر على البلاء وأيضا باب الحشمة والحياء. وأورد الحديث من حديث أبي هريرة، أورد حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة أن امرأة طيف بها، أو أن امرأة بها طيف، الطيف مس الشيطان، قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. فاختارت الصبر ولا حساب عليها. قصة عجيبة وعظيمة للغاية ومليئة بالعبر، ونكتفي بهذا القدر. لكن في ختام مجلسنا هذا وتذكيرا بالدعاء ومقامه العظيم، وأيضا الأيام هذه التي نحن فيها وهذا الوباء الذي أصبح ينتشر في العالم، نسأل الله أن يسلم المسلمين وأن يحفظهم وأن يكشف عنهم أينما كانوا كل ضر وشدة وبلاء. أقول هذه المرحلة القادمة مع هذا الوباء إما أن تكون اندلاع وشدة لهذا الوباء، وإما انحسار وتعافي، والأمر كله لله. ولا يكون إلا ما قدره وقضاه. فلنستدفع معاشر المسلمين قدر الله بقدر الله، فلا يرد القدر إلا الدعاء، وهو كما في الحديث ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، فعلينا أن نتترس بالدعاء ولنستكن لربنا ولنقبل عليه بالضراعة والدعاء مع الثقة به واليقين، ولنعظم الرغبة والرجاء، فما خيب سبحانه من دعاه ولا رد من سأله ورجاه. اللهم يا ربنا يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك أن تكشف عنا وعن المسلمين من الشدة والبلاء ما لا يكشفه غيرك، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.